قدرت الشيخ شخص له أقارب وهو يزورهم صلة بالرحم ويوجد في بيوت هؤلاء الأقارب بعض المنكرات المنتشرة في هذا الزمان، وهذه المنكرات لا تغلق بحضوره ولا يوجد بعدم حضوره، أما إذا تنصحون لا شك أن الفروض أن يجب على كل إنسان أن يصل رحمه، لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع. ولكن إذا كان هذا الرجل وأقارب يمارسون الأشياء المنكرة بحضوره وغير حضوره فعليه أن يذهب إليهم ثم ينصحهم ويخوفهم بالله ويذكرهم أيام الله ويذكرهم نعم الله، فإن اهتدوا فهذا المطلوب، وإن لم يهتدوا فهو معذور بعدم الذهاب إليهم، ويكفي أن يتكلم معهم بالهاتف أو يراسلهم بالكتابة، وإنما كان معذورا لأنه إذا ذهب إليهم فلا بد أن يجلس معهم على منكر، فإن من جالس قوما على منكر وهو قادر على أن يفارقهم كان له أو كان عليه من الإثم مثل ما عليه بقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر فيها ويستهزأ بها فلا تقضوا معهم حتى يخوضوا في أحد غيره إنكم إذا مثلهم، وهو معذور في هذه الحال، لكنه يمكن أن يصلهم بالهاتف أو بالكتاب. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذه سؤالان إذا سمح لي فضيلتكم أحدهما بيني. لا نسمح بسؤال واحد وإذا انتهى الأخوة. رجل كان يبيع ويشتري في الأراضي يتجر بها ثم توفي وبقي ورثة لحصر تركته لم يبيع شيئا، رجل الزكاة العام الذي أعقب وفاته ننظر هؤلاء الورثة هل هم نووا بذلك التجارة؟ إذا كان نووا بذلك التجارة فعليهم زكاة عروض، أما إذا لم ينووا بذلك التجارة فليس عليهم زكاة، لأن من شرط وجوب الزكاة في العروض أن ينوي الإنسان التجارة بها، أما إذا كانوا ينتظرون متى تقسم ثم يبيع كل واحد منهم نصيبه فليس عليهم زكاة. نعم. فضيلة الشيخ سؤالي من مسائل الحج وهو فيه رفقة خارج من منى متعجلين وخارج منه، إلا أنهم رجعوا على الأرجل فرموا الجمرة، فمنهم من رمى قبل غروب الشمس ومنهم من رمى بعد غروب الشمس، فماذا على المتأخرين؟ الظاهر أنه لا شيء على الجميع، لأن هؤلاء خرجوا من منى قبل غروب الشمس لكنهم رجعوا وهم، هل الذين تأخروا إلى الغروب هل هم تأخروا باختيارهم أو نظرا للزحام؟ لا دون الزحام، الزحام أمام ليس عليهم شيء، فإذنهم بغير اختيارهم تأخروا بغير اختيارهم. نعم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، امرأة صار بينها وبين زوجها خلاف نتيجة التأديب بعض أقاربها وكثير ما يقع بعض من أقاربها عليها وكثير ما يقع بين الزوجين، ولكن من شدة التأثر والتأثير قطعت المعاشرة الزوجية تمادى حتى صارت تحتجب عنه تماما ولا تظهر عليه أو تقابله، ما تنفعهم بذلك؟ أولا نحذر الأقارب أن يتدخلوا في شؤون الزوجين إلا طلب من الزوجين، نرى الزوجان أن يتدخل الأقارب في الإصلاح فهذا شيء آخر والإصلاح خير، أما بدون إصلاح فإنه لا يحل للأقارب أن يتدخلوا في شؤون الزوجين، لكن إذا كانوا لا يريدون الأولى يتدخلوا الأقارب أو إذا كان من قبل الزوج يحاولون أن ينتصروا لابنهم فتجدهم يؤججون الغضب والغير من الزوجة لزوجها أو من الزوج لزوجته، ولا شك أن هذا حرام وهو من كبائر الذنوب، لأنه

ما أصل ما تبعي ففي النوم. طيب الشيخ بالنسبة للتبرعات العينية مثل الحلقات الخيرية مثل مستلزمات الرحلات من خيام وغيرها، هل يجوز أن يستخدم استخدام شخصي كما خلف على الأجر مثلا؟ الأشياء التي يتبرع بها لشيء معين لا يجوز صرفها في غيره إلا إذا تعطل هذا الشيء المعين فتبذل في مثله. وعلى هذا الخيام والأواني والغاز شبه مما يكون للأعمال الخيرية لا يجوز الإنسان أن يستخدمه لمصلحته الخاصة، هذا عدوان، عدوان على هذه الجهة من وجه، وأيضا عدوان على الذين تبرع، لأن الإنسان إذا تبرع فإن هذا الذي أخذ التبرع يعتبر وكيلا عنه، والوكيل لا يتصرف في غير ما وكل فيه. وأنا بسعر إذا كانت الجهة هذه لا تحتاجها ولا تتضرر هذه الأشياء باستعمالها، ومن أن يؤجرها لا تؤجرها منها رمزية ولا بأس. فضيلة الشيخ، رجل يعني والد وإذا ذهب يسلم عليهم يشربون أمامه، فهل يقعد معهم؟ يعني هم أبناؤهم؟ أين؟ أولاً يجب على هذا الذي له أب وأم أن ينصحه ويساعدهم ويرشدهم ويبين لهم نظر الدخان والدينية والجسمية والمالية، فإن انتهوا فهذا مطلوب، وإن لم ينتهوا فعليه أن يصلهم، لكن إذا كانوا يشربون أمامه فإنهم إذا شرعوا في الشرب يجب عليها أن يقوم عنه، لأنه لا يجوز الإنسان أن يجلس مع أهل المعصية إلا إذا كان يرغب أن يناله ما يناله من العقوبة. نعم. ولو كان والد، الوالد لا يطاع في معصية الله كما قال الله عز وجل، هو وصينا الإنسان بولده حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولولديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الشاب الشيخ شاب استمنى في نهار رمضان، ماذا يجب عليه؟ أولا يجب أن تعلم أن السنة محرم، سواء كان في اليد أو في التمرق على الفراش أو بأي وسيلة، لأن الله تعالى قال والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب على النكاح، فإذا بعض الشهداء من استطاع أن تأمل باعة التسليح فإنه أغض للبصر وأحصن للفرش، ومن لم يستطع فعليه الصوم. ولم يشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء آخر مع أنه أهوى من الصوم وأدعى للقبول، ومع ذلك لم يشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان جائزا لأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أشد الناس رأفة بأمته. فعلى هذا الذي فعل أن يتوب إلى الله من الاستمناء نفسه، ثم عليه أن يتوب توبة أخرى من كونه فعل ذلك في نهار رمضان. ومن تمام توبته في المسألة الثانية أن يقدس اليوم الذي فعل فيه هذا الاستمناء. فضيلة الشيخ، هناك رجل يريد أن يتدين من بنك ربوي بشرط بدون زيادة، ما يزيدون عليه، يعني يستقرض منه. لا بأس، يعني يجب أن يستقرض من البنك الربوي بدون ريبة، ويجوز أن يشتري منه سلعة إذا كان عنده سلعة عليه، ويجوز أن يبيع عليه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل له اشترى منهم وقبل هديتهم وأجاب دعوتهم وأكل. أن المعروف أن اليهود كانوا إيش يتعاملون بالربا ويأكلون السحت. والقاعدة عندي أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب، أما على غيره فإنه حلال إذا أخذ حلال. حرم لكسبه فهو حرام على من؟ على الكاسب. فإذا أخذ من هذا الكاسب بطريق الحلال فهو فليس بحرام. أما ما حرم لعينه كشيء معصوب، تعرف أن هذا الشيء معصوب أو أنه مسروق، فإنه لا يحل لك أن تقبله ولا أن تشتريه. وكذلك ما حرم لعينه على سبيل العموم كالخمر والدخان مثلا وما أشبه ذلك لا يجوز أن تقبله ولا أن تشتريه. إذن الجواب على سؤالك ماذا كان؟ لا، الجواب على سؤالك يجوز أن يستقرض من البنك بدون ربا. ضيف الشيخ، إذا جمع إمام المسجد صلاة العصر مع صلاة الظهر بوجود المضرب الشديد، جمع صلاة العصر مع صلاة الظهر بوجود المضرب الشديد، نعم، هل يجوز لمن لم يرى الجمع أن يخرج من المسجد؟ وماذا يفعل الذي في صلاة الظهر؟ على كل حال جمع الإمام بين الظهر والعصر في المطر، وكان في المأمومين من لا يرى ذلك فليصلي معه بنية النافلة، لأن صلاته بنية النافلة أجر وثواب وموافقة للأصحاب. خروجه يتضمن الشقاق والاختلاف، وأن يكون فعله هذا سببا لتسلط الألسن عليه، ورحم الله امرأة الغيبة عن الناس. فنقول إذن يصلي معهم بنية النافلة. أما ما جمع بين الظهر والعصر لمرض أو ذكر فإنه يصلي راتبة الظهر البعدية بعد فجر ولا حرج عليه، وهذا مستحب. لكن لا يصلي العصر غيرها، لأنه لما صلى العصر ولو كان في وقت الظهر يقف وقت النهي بها. فضيلة الشيخ، رجل تزوج بامرأة ثم طلقها قبل أن يحصل خلفه، فما الحكم بالنسبة للأولاد؟ أولاد الرجل من امرأة ثانية. أي طيب، حكم أن زوجها المطلقة محرم له، هم من محارمها، بمعنى أنه يجوز لهم السفر بها والخلوة وأن تكشف لهم، إلا إذا كان وجد يعني سبب يقتضي المنع، لأن ربما يكون هناك فتنة لو خلا بها أحد الأولاد، فإنها امرأة أبيهم التي لم يدخل بها، لا يكون عندهم من الإحساس والغيرة ما يمنعهم من مواقعة المحظور. فالأصل أن الرجل إذا عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول قبل الخلوة والدخول فإنها تحرم عليه، لا تكشف له. لكن بالنسبة لأولاده أي لأبنائه هم من محارمها، تكشف له ما لم يخشى. نشكر لك لقاءهم معهم في لقاء المفتوح. نتمنى من الله أن تستمر على ذلك لأنهم انتفعوا بعلمكم ودعوتكم. بارك الله فيك. السؤال يا شيخ، عليك وعليهم السلام. السؤال يا شيخ، إمام عندنا خطب يوم الجمعة فقال لا يشترط في الجهاد العام في الجهاد بإمام عام، ومن قال هذا فقد جانب الصواب. ولا لابد من إمام، لكن هو إمام عام. الإمام العام بمعنى أن يكون إمام على كل الأمة، هذا شيء مضى من زمان والأمة متفرقة. حتى في عهد الصحابة كانت الأمة متفرقة، لكن الإمام الخاص الذي ينتمي إليه هذا المجاهد لا بد أن يأذن له، لا بد أن يأذن له وأن يساعده. أما الجهادات التي تكون هذه أن نتيجتها ليست عمليا سريعة، ولا يحتاج أن أمثل لكم لأن الأمر واضح أن نتيجته يعني الإعادة. ولهذا حصل من الشر والفساد بعد ذلك ما هو معلوم الآن، حتى صار الذين قتلوا من أجلهم صاروا هم بأنفسهم يقتتلون. جزاك الله خير يا شيخ. في أحد المشايخ يقول عجبت من الناس يقولون أذكار الصباح والمساء وهم يأكلون الثوم. عجبت إيش؟ عجبت من الناس يقولون أذكار الصباح والمساء وهم يأكلون الثوم والبصل. وش وجه العجب؟ يعني تذهب عنهم الملائكة ويتأذى منهم ملائكة. هذا غلط منه، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل إن الملائكة تتأذى من آكل البصل أو إنها تفر منه، لكن قال من دخل المسجد، لكنه نهى من أكل بصلا أو ثوما من يدخل المسجد، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والمراد الملائكة الذين في المساجد الذين يعمرونها. ولو كان رسول قال كل من أكل بصلا أو ثوما فرت منه الملائكة وتأذى منه، كان هذا يقتضي أن يكون حراما. كما قلنا إن اقتناء الصور حرام، لأن الإنسان إذا اقتناء الصور فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ولهذا لما فتح الناس خيبر ووقعوا في أكل البصر وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهها، فقالوا إنها حرمت حرمت، فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، فأباحها لهم. ولهذا نقول إن أكل البصل والثوم والكراد وما أشبهها من النوابت التي لا رائحة ليس حراما، من أكلها فلا يقرب المسجد لأن النبات تأذى منه. نعم لو فرض أن إنسان أكلها ليجعلها وسيلة لترك جماعة الواجب عليه صارت حينئذ إيش حراما، لأنه تحيل على إسقاط الواقع. وهذا كما قال أهل العلم رحمهم الله إن الإنسان لو سافر في رمضان من أجل أن يفطر صار السفر حراما والفطر حراما، يعني يلزمه أن يصوم حتى في السفر لأنه سافر تحيلا على إسقاط الواجب. تحيل على إسقاط الواجبات لا يستطيع، كما أن التحيل على تحليل المحرمات لا يجعلها حلالا. نعم. عشر مرات في رمضان خلال ثلاث سنوات في يوم واحد؟ لا متفرقة. نعم. خلال ثلاث أعوام دون رضا زوجته. دون رضا زوجته، يعني زوجة مكرهة. نعم. طيب ما شأنه؟ أما الزوجة فلا شيء عليها ما دامت لا تستطيع المقاومة أو أنها قاومت وعجزت، لا شيء عليه. وأما هو فعليه لفعلة كفارة. إذا كان عشر مرات عليه الصيام عشرين يوم، أو عليه أول إعتاء عشر فقار، فإن لم يجد صام شهرين كل فعلة وهي عشر مرات فيلزم صيام عشرين شهر. فإن لم يستطع أطعم 20 مسكين لكل واحد في كل فعلة. إذا ضربنا 60 مسكين لكل فعلة 600، لكن لا يلزم أن يطعم 600

وتعرف أن الغش حرام، يجب على المتزوج أن يحسن فرجه وأن يسلم من الزنا، لكن فيه ضرر على البنت وأهلها، يكون هذا العقد متضمنا للغش، والغش حرام. لكن لماذا لم يتزوج؟ زواج بنية مطلقة، وهو إذا تزوج بنية مطلقة ثم بدا له أن يطلقها لكونه رجع إلى بلده أو لأنها لم تعجبه، فالأمر واسع. يا شيخ بارك الله فيكم، لي صديق لا يصلي مع الجماعة في المسجد في الفور، وذلك بسبب تفريط في النوم حيث يغيب عن صلاة الجماعة في صلاة الفجر وصلاة العصر في الأغلب، وهو لا يعمل بالأسباب التي تساعد على الاستيقاظ من النوم، حيث أنه يطلق باب حجرته على نفسه، وبعد مناصحة له يقول أنه ليس متعمدا النوم مع أن نومه زائد عن الحد الطبيعي. والسؤال يا شيخ، هل نستمر في مناصحة هذا الصديق أم نبتعد عنه ونهجره مدة معينة لكي يرتدأ؟ وهل هذا الصديق يعتبر جليسا طيبا مع وجود صفات كثيرة من التحلي ببعض الأخلاق الحميدة وشيم الرجال، أم يعتبر جليسا ويجب الابتعاد عنه؟ لا يا شيخ، أن لا يقوم على هذا الرجل إلا وقد أضاع فرض أو فرضين أو ثلاث. لا شك أن هذا الرجل مهما قال الله تعالى فيهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالح وآخر سيئا، فقد فقد الوقت الأول لم يعترف بالذنب، لأنه يقول إنني نائم والنائم لا مؤاخذة عليه، لكن يجب أن يتخذ هذه الوسائل التي يستيقظ بها من ساعة منبهة أو من صديق له يقول إذا حان الوقت فاضرب عليه التلفون، أو لأهله ما كون يخلق الباب على نفسه وهو يعرف أنه لن يستيقظ المستقبل الجماعة. وقوله إني نائم ليس بعذر، لأن عنده من يوقظه، فأنتم استمروا في مجلسه مع المسلم وقول له إن لم تفعل فإننا سوف ننشره، حددوه بهذه العقوبة، ربما يكون عند التهديد مستقيما إن شاء الله. فجرة إيه؟ يعني نعبر في هذا، يقول أنا عندي شيء يسعدني لكن أريد قلق الباب على نفسي، ما أنا عن قضية خاصة، ربما يريد قلق الباب على نفسي لأن عنده استبيان. لا هو يعني فشكرا يا شيخ، يعني سكن الجامعة. أي يعني ما عنده أحد يزور. أي ما في، ولا ليس مع رفيق في نفس الحجر، وعنده منبه لكن يقلق الباب. نقول له منبه ليش ما تنبه؟ ما يفعله، يعني عنده في النوم. إذا كان عليه معناه وجود العدم. نعم. إذا كان لا يفعل هذا المنبه فمعناه وجود في العدم. الأول أن يفتح الباب أو صاحب له يفتح الباب ويغلق على نفسه، ثم إذا جاء صاحبه فتح عليه الباب. وقل له إن فعل هذا، يعني أعطى صاحبه مفتاحا وأغلق الباب، فلينزع المفتاح من القفل، لأنه إن بقي ما عاد يستطيع أحد. جزاكم الله. السلام. ما حظ رعاة الغنم يقومون بغط الأذان الماعز وكي يقرونها قصد الزينة وغصد رفع الشعر، عند بأن الكي والقطع يؤدي في هذا الحيوان، فما رأي الشرع في هذا؟ نعم. أولا في هذا السؤال ملاحظة هذا الأولى فأصل، لأننا لا نعلم أن الصحابة إذا أرادوا أن يفعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يلقون عليه إلا إذا كانوا حضروا عند حضورهم. الملاحظة الثانية قولك ما حكم الشرع في هذا، لأني لا أود أن يوجه السؤال لشخص من أن يخطي ويصيب ويقال هذا بشرع. لأنه بالإعجاب بخطأ صار الشرع خطأ. فهمت؟ لا، خذ فائدتك أو خذ فائدتك. طيب، أما بالنسبة لقطع الآذان فكان أهل الجاهلية يقطعون آذان البهائم لعقيدة، وهي أن هذه البهيمة مثلا إذا ركبت كذا وكذا مدة من السنين قطعوا آذانها إشارة إلى أنها محترمة لا يجوز قتلها، أو إذا حملت هذه الناقة عدة بطون كذلك فعلوا، أو إذا ركبها الجمل مدة معينة فعلوا به كذلك. لا شك أن عقيدة باطلة ولا تعتمد. أحيانا يكون قطع الآذان من أجل زيادة الثمن، من أجل زيادة الثمن، كما نسمع الآن من بعض الآذان بعض من قطع آذانه أن تبلغ يعني العشرة يمكن ألف. وأنا أرى أن هذا مكلفة مثل تساوي مثلا 100 قطع آذانه تساوي يعني يجعلها في 5000. هل زادت بقطع الآذان؟ نعم ما زادت، هي طبيعتها ولبنها كلها سوء. لذلك نرى أن هذا في الواقع من السفر. لكن بالنسبة لقطع الأذن زياده لا بأس، إلا أنه يشترط أن يبنجها عند القطع لئلا تتألم بشيء ليس أمر ليس ضروري. فهو النبي صلى الله عليه وسلم وقل فأبشرون كانوا يسلمون إبر الصدقة يكون هذا وربما يتعفن الجرح ويتأذى أكثر. نعم. في القصيدة أخرنا صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، أدركنا ركعتين من صلاة العشاء في أحد القرى، فهل خليها صلاة المغرب في مزاد أو خليها مثلا نافلة ونعيد صلاة المغرب من الأول جماعة؟ إذا كان إذا دخل الإنسان المسجد وهو لم يصل صلاة المغرب ووجدهم يصلون صلاة العشاء وأدرك معهم ركعتين فليجعلها مغربا المغرب، فإذا سلم الإمام يقضي واحد، وإذا دخل معهم في الثانية من صلاة العشاء وسلم الإمام يسلم معه لأنه صلى كم ثلاثة، وإذا دخل معهم من أول الصلاة وهو ناوي من المغرب فإنه إذا قام الإمام إلى الرابعة لا يمكن أن يتابعه، لو تابعه بطل الصلاة، بل يجلس ويقرأ التشهد ويكمل ويسلم ثم يقوم ويدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء ويتمها أربعة، لأن من صلى لأن مسافر إذا صلى مع إمامه يصلي أربعة وجب عليه أن يتم أربعة. آخر سؤال لنا فضيلة الشيخ موسى يشير إلى أن لا الساعة التي مطلية بالذهب أو بصخار يشبه الذهب. أما بالنسبة للمرأة فلا بأس إذا لم تكن الساعة ساعة الرجال، أما بالنسبة للرجال فإن كان مطلية بطلاء يشبه الذهب وليس ذهبا فلا بأس بها، لكننا ننصح لأن من رآها يظنها ذهبا، وحينئذ إن كان الرجل قوة اقتدى به الناس وقالوا الذهب ما في بأس، وإن كان غير قدوة صار شماتة للناس وصاروا يتكلمون فيه، والحمد لله في ساعات غير مطلية بهذا النوع كثيرة. وأما إذا كانت مطلية بالذهب إذا كان الذهب له سمك ثلاثة من المثل